يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تباع تأشيرات العمالة التي للاستقدام؟ لا، هذا تبع نظام الدولة، والدولة لا تجيز بيع التأشيرات، فهذا فيه مخالفة للنظام. نعم.